الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. وبالجملة فلا تنافي خبران كان عندنا نبويان، واحد يقول يرجعون القرآن ترجيع الغناء، هذا اللي قبل ثلاثة أسطر سطرين من هذه العبارة، وخبر آخر نبوي لا قبل سبع ثمان أسطر ورجع بالغناء بالقرآن صوتك. واحد يقول رجع، واحد يقول لت رجع. تنافي أقول لا، قال ذاك اللي يقول رجع يريد من الترجيع الصوت الحلو، وأعم من كونه غناء أو غير غناء. ما قايل لك حتى بالغناء، تصريح ماكو، جاي يقول لك صوت جميل. يعني إذا فرد واحد قاعد يتكلم بصوت جميل تقول أجاز للغناء؟ وجاي يقول لك يتكلم بصوت جميل، مو معناه غني، سمو ناظر إلى الغناء. وهذا اللي يرجعون القرآن ترجيع الغناء، أخو واضح يعني شنو مطرب وكذا، فناظر إلى هذه الحصة. فإذا تنافي ما موجود لا بينهما ولا بينهما من جهة، وبين ما دل على حرمة الغناء حتى بالقرآن مثل ما تقدمت الإشارة إليه. وإياكم، اقرأ القرآن بألحان العرب، وإياكم ولحون أهل الفسق وغيره. وبالجملة فلا تنافي بين، هذا من اللي أقول لك تصور تنافئك وكذا، وبعدين احتاج إلى فرد عملية جراحية يقدم من خلالها طائفة من الأخبار، إما لكثرتها موافقة الأصل وإلى آخر ما قرأناه فيما سبق، مثل صاحب الكفاية. صاحب الكفاية أول من ذكر هذا يقول سبقه الأردبيلي رحمة الله عليه. الأردبيلي لعله ذكر ذلك هم في الغناء هم في المراثي، ذكر ذلك في المراثي وأشرنا إلى ذلك فيما سبق. زين، فماذا ذكر في المراثي؟ ذكر بأنه عندنا طائفتان من الأدلة، طائفة تقول الغناء حرام، طائفة تقول المراثي شنو، خلي نقول تشجع على المراثي. جيد، وذكر بأنه هذه المراثي مستثنات من الغناء. خب ليش بعد ما ذكر أن المراثي مستثنات من الغناء ذكر بأنه بلي بعد ما ذكر بأنه المراثي مستثنات من الغناء، ودلل دليل ذلك، دليل الاستثناء هو أن حرمة الغناء إجماعية بالإجماع، كأنه الإجماع هو الدليل. سلج ما ذكر الأخبار حتى يقال بأنها مطلقة، قالوا هذا الإجماع همات ما دل على أنه كل الحصص بما فيها الغناء بالمراثي. دليل توجيه استثناء المراثي من حرمة الغناء إذ ذكر الأردبيلي، قال هو الإجماع. خو ما قال كأنه دليل حرمة الغناء، شنو هو الإجماع؟ يقول خو هو الإجماع، ما قال كل حصص الغناء حرام، يعني بقى كأنه بالمراثي ما قايل حرام. الأصل الشيء يقتضي الحلية الإباحة كذا، واضح له لا؟ زين، والأخبار همات مو صريحة وواضحة على أنه الغناء حرام حتى في المراثي. بعد ما ذكر هذا إذن انتهى إلى أنه ماكو وضوح، ماكو دليل يمكن أن يركن إليه لتحريم وين بالمراثي. ذكر أربعة مؤيدات أيضا إلى جواز التغني في المراثي. فإذن عليكم السلام، ابتداء الأردبيلي رحمة الله عليه في باب المراثي. الأردبيلي أسبق مين؟ من صاحب الكفاية. صاحب الكفاية حكى الحكاية وين؟ قلنا بالقرآن، الغناء بالقرآن، قراءة القرآن بطور الغناء. تبع في ذلك المن؟ الأردبيلي. الأردبيلي وين تكلم؟ في المراثي. إيش ذكر؟ قال أنا أذكر لك دليل على جواز المراثي، الغناء في المراثي، وأذكر لك مؤيدات. أما الدليل، دليل أذكر لك وأذكر لك مؤيدات أربعة. أما الدليل على جواز المراثي غناء، الغناء في المراثي، قال الإجماع ما دلنا على الدليل على حرمة الغناء، لو إجماع لو أخبار. واثنيناتهن ما يقولن الغناء حتى في المراثي حرام. فإذا ما أكو وضوح بحرمة الدليل بحرمة في المراثي، فيبقى مقتضى الأصل وهو الجواز. بل أجيب لك أربعة قلنا مؤيدات على جواز الغناء في المراثي. شنو هي المؤيدات؟ ذكر، قال واحد منهن البكاء والتفجع على أهل البيت في المصائبهم أمر مطلوب لو لا؟ مطلوب، واضح مطلوب. زين، من الواضح على أنه الغناء شنو هم يعين على ذلك، فيعين على، تقول له أنت نستعين بأمر محرم على، بس هذا أتركه، هذا احنا ما علينا، مو نريد نريد نذكر المؤيدات. بلي خوف، خوف صح، جاي نحكي الأردبيلي، هذا جاي نحكي الأردبيلي، وإن كانت الأردبيلي هم يظهر من عدة بس السبب فرد مرة نتكلم من زاوية أنه في نفسه حرام أو نتيجة شنو مقارنته لأمور محرمة، ومرة لا من مو من تلك الزاوية نتكلم، بس الآن مو من تلك الزاوية جاي نتكلم، ولا من حقك أن تعترض. يقول لا، الدليل هو شنو؟ الإجماع على حرمة الغناء، لو الأخبار على حرمة الغناء، واحد من ذني. لما تجي للإجماع، الإجماع ما يقول لك يحرم كل غناء بما فيه المراث، ماكو إجماع، ما قائم على. تجي للأخبار، الأخبار همات شنو؟ مو صحيحة صريحة في هذا المقام أنه حتى في المراثي حرام. فإذا دليل ما أكو على حرمة الغناء في المراثي، بل عندنا أربعة مؤيدات. واحد من عدن، التفجع على أهل البيت والإمام الحسين سلام الله عليهم، هذا مطلوب ثواب بي لو لا؟ قل لي. تقول إيه ثواب بي؟ خب الغناء يعين على ذلك. شلون؟ أفرض مثلا بكاء ثواب بي لو لا على الإمام الحسين؟ بي ثواب. إذا تأكل عدس وتتقوى على البكاء، شو يصير أكل العدس؟ يصير مثلا شنو مستحب بالعراض كذا، ما أدري سأسوي لك فرق. هذا هم كذلك، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه إحنا متعارف في بلداننا قديما وحديثا أنه شنو يتغنون في المراثي. هذه هم مشكلة السحنة. ما أدري، هذا المؤيد الثاني، يعني كأنه سيرة ماذا متشرعة كذا، هذا كمؤيد جاي يجيبه. بس إذا تقول سيرة متشرعة قديما وحديثا، هو هذا راح يصير دليل بعد، مو مؤيد. إيه لازم نسوي فر الشكل اللي لا يرتقي إلى مستوى الدليل. إيه فما نقول سيرة متشرعة متصلة بأهل البيت سلام الله عليهم، نشوف على أنه قرون متعددة بس ما نقدر نثبت أنها من زمان الإمام وإلا صار دليلها. شيخنا المؤيد الثاني يقول شيخنا والغناء معين على ذلك. لا لا لا لا لا, لا متعارف. بعدين شنو ذكر مؤيد ثالث؟ قال النياحة هو أخذ الأجرة على النياحة, ذن الملات الملالي الرجال ذول الجائز لو لا ينوحون على ما دام كذبوا فرد شيء كذا ما مقترن به جائز, وهذا عادة هم والأجرة أخذ الأجرة عليه, والأجرة ما تصير إلا على عمل. لا تقول لي ليش جاب الأجرة, لأنه الأجرة على عمل محرم ما تكون ثابتة. أي فلما الشارع يجوز أخذ الأجرة يعني العمل شبيه حلال ومباح جائز. وعادة النياحة همات صغرى لتلك من مصاديق ما تتحقق من دون غنى. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع يقول هو الحرام, أقول لك الغناء حرام ليش؟ لأنه بيطربه ويخليك شنو دبكات من دون, هذا ما موجود في الطرب والخفل شنو الحزنية, ذيش بالسرورية موجود. لن مؤيدات الشيخ الأنصاري بعدين يناقش واضح. فإذا خلاصة المطلب هذان الحديثان النبويان المتقدمان, واحد يقول لك رجع بالقرآن يأمرك بالترجيع يعني يحسن لك ويشجعك على وواحد يقول لا ترجعون ترجيع الغناء القرآن ترجيع, ذني تنافي ما أكل. أن ذاك يقول لك رجع, يقول لك ما يقول لك بالغناء, يقول لك صوتك حلو. أنا ذا أقول لك بالله شو شوي رجعنا بصوتك معناه غنينا, مو هذا المقصد. فإذا ما تنافي بين هذين النبويين ولا بينهما وبين ما اقتضى حرمة الغناء في القرآن أيضا. ذاك اللي قال مثلا وإياكم ولحون أهل رجعوا القرآن بألحان أو اقرأوا القرآن بألحان العرب وإياكم ولحون أهل الفسوق, هذا التنافي تدري منه اجى بذهنية من؟ بذهنية صاحب الكفاية تبعا علما لل أردبيلي. لكن الأردبيلي كلامه بالمراثي جيب لك إياه, ذاك جابه وين؟ بالقرآن, بالقرآن جبنا لك إياه. صاحب مجمع الفائدة والبرهان الأردبيلي إيش ذكر هو اللي هذا تبعه مثلا؟ ها ذكر في المراثي أنه دليل يوجد على استثناء الغناء في المراثي وهو خلو الإجماع وعدم تمامية الإجماع وال أخبار في إثبات حرمة الغناء في المراث. وأربعة مؤيدات موجودة مضافا إلى عدم المقتضي, مقتضي للحرمة ما موجود, بل أكو مؤيدات, ما أقول مقتضي, مؤيدات إلى الجواز. واضح المطلب؟ قال وبالجملة فلا تنافي بين الخبرين النبويين المتقدمين ولا بينهما وبين ما دل على حرمة الغناء حتى في القرآن حرام, ماكو منافات. كما تقدم زعمه من صاحب الكفاية, صاحب الكفاية قال تنافي ولذا سوى تعارض, لو هذا انغلبه لأنه أكثر متواتر أو لموافقته للأصل, موش قال؟ اي. واذا انت همات شنو قلت لا لا لا لا لا يستقر التعارض خوي الساق نرجع للاباحه الاصل, اما تروح يفيدنا الجواب. وهذا فرع التنافي, اذا ما كنت تنافي ما توصل النوبه الى التعارض. قال تبعا لما ذكره المحقق الاردبيلي, تبعا في بعض ما ذكره من عدم اللهو في قراءة القرآن وغيره, غيره ربما يريد همات المرثية يسأل مراثي. قلنا تبعا علما لما ذكره المحقق الأردبيلي, وين ذكر هذا الكلام؟ قلنا في بحث المراثي استثناء المراثي من لذا قال حيث إنه الأردبيلي بعدما وجه استثناء المراثي وغير المراثي من الغناء لعله غير مراثي قراءة القرآن إذن من نسق واحد عندهم. بعدما وجه الاستثناء يعني جعل الدليل على عدم الحرمة استثناء استل أخذ مين من حرم دليل حرمة الغناء وجهه بهذا بأنه للإجماع وافي لإثبات الحرمة وللأخبار يعني كأنه إحنا دليلنا على حرمة الغناء شنو هو الإجماع والأخبار. وإذا اثنين ما يدلن على حرمة الغناء في المراثي بعد دليل ما أكو على حرمة. قال بأنه ما ثبت الإجماع إلا في غيرها يعني في غير المراثي مو بشكل مطلق ثبت لك الحرمة الإجماع يكفي أنه دليل أي أحسن أطلاق ما أدري. والدليل الآخر اللي يصلح على حرمة الغناء وهم قاصر قال والأخبار ليست بصحيحة صريحة ما نقدر نستند للأخبار لإثبات حرمة الغناء في المراثي مطلقا حتى في المراثي ليست بصحيحة صريحة في التحريم مطلقا يعني حتى في المراثي. بعدما هذا ذكره ووجه بعد ما استدل ذكر مؤيدات قال أيد استثناء المراثي بأن وأن بأربعة مؤيدات قلنا واحد بأن البكاء والتفجع على مصائب أهل البيت سلام الله عليهم هاي من عندي مطلوب مرغوب لو لا منبوذ ما مطلوب مطلوب وفيه ثواب عظيم والغناء معين على ذلك. هذا أنا يدقر على رأس من الشيخ الأنصاري يقول خو معين على المستعب ما يصير يكون لازم أول تثبت أنه مستعب مباح لا مو يعني مو إل زامي ذاك الوقت تعال تفضل مو تجي شيخ محمد مهدي. اثنين وأنه متعارف دائما في بلاد المسلمين ما مختص بقعة دون بقعة ولا بزمان الآن اليوم أمس ما أكو من زمن المشايخ إلى زماننا هذا من غير نكير لو قايل من زمان الأئمة سلام الله عليهم كان هذا بعد دليل يصير لأن سيرة مو سيرة عقلاء سيرة كاشفة عن وصول جواز ذلك مين يدا بيد كذا يكشف عن وجود رواية مضمرة تناقلتها الصدور كذا بعد شلون نثبت لكن يظهر أن سيرة المتشرعة عنده مو واضحة هل الذي قال من زمان المشايخ بعيد هم يريد من المشايخ يعني أصحاب الأئمة ابن أبي عمير وكذا مشايخ لمن يطلق يعني لا أقل قول شنو المحمدون الثلاثة ثم أيده وأن الثالثة شنو المؤيد الثالث ثم أيده بجواز النياحة وجواز أخذ الأجر عليها هم عندنا دليل على جواز أصل النياحة ودليل على جواز أخذ الأجرة عليها وجواز أخذ الأجرة يعني دليل على جواز النياحة فبالتالي ما والنياحة لا تخلو أي أحسن قال والظاهر أنها لا تكون إلا معه وبأن الأخير المؤيد الأخير تحريم الغناء للطرب وبأن تحريم الغناء أحسنت هاي للطرب خبر أن أقول يعني مقصودكم واضح وبأن تحريم الغناء إنما هو للطرب على الظاهر وليس في المراثي طربون بل ليس إلا الشيخ الأنصاري قال على أنه يا بتر الطرب حتى أهل اللغة فسروا عام من السرور وال قال وأنت خبير بأن شيئا مما ذكره من الدليل والمؤيدات هذا مو تام. الشيخ الأنصاري كلهن عافين إجا بس إلى شنو المؤيد الأول يا الله وأنت خبير المؤيد الأول إش كان أن الشارع شجع حبذ البكاء والتفجع وجعل أمر مرغوب وجعل ذا أجر كبير وعظيم وهذا يعين على قال وأنت خبير بأن شيئا مما ذكره لا ينفع في جواز الغناء وين بالمراثي يا غناء مو صوت الحسن على الوجه الله ايه على الوجه اللي قلنا حرام احنا ايه اخو احنا سحتينا بذاك اخو هم ما مو بحثنا على انه والله يقدر اللي يقرا المرثيه يقدر شويه يرجع بصوته ويحلي صوته اخو هذا مو مطلوب واضح انت كل ما تقدر تجر الدمعه من المستمع شنو ها موجي تباكى او ابكى او تباكى اخو ابكى لكن بطريق شنو ما دام الابكاء والتباكي ما دام الابكاء والتباكي امر مطلوب ويتم بطريق لا مباح هذا بعد ايه حلو مستحب كل الزين احنا هذا مو كلامنا بهذا هذا اذا يردون نوافقهم ايه لكن كلامنا احنا بالغناء اللي شنو الصوت اللهوي هذا شلون تثبته هذا ما يساعد الدليل لا الدليل يساعد ولا المؤيدات كلامه كله في التعاريف ها يعني خلافه كله في التعاريف ما حط له دليل مثلا مجرد ترجيح في الصوت تحسين الصوت هذا غير لا هذا انت يعني هيك ما اكو يعني الشيخ الانصاري قطيه اتعابه كلها شنو تثبته هو يقول نفس التعريف ذاك يقول حلال انا اقول حرام صوت اللهوي تخش الهربط الشيخ الأنصاري يقول ترى اللهو حرام وأنت أيها المحقق الأردبيلي تقول ترى الحلال هو الصوت الحلو كذا هذا منافي لي مو منافق واضح إذا ذاك معناه إذا الأردبيلي يريد الصوت الحلو حتى الشيخ الأنصاري شي يقول حلال الحكي هو يقول الصوت اللهو حرام يدعي أن أولئك يقولون شنو في نفسه جائز المراثي مستثنات القرآن كذا ولذا سووا تاليش سووا وقالوا على أنت عارض صاحب الكفاية في قراءة القرآن أقول زيد قائم في الليل زيد جالس في النهار تنافي أكو قلت إذا صار البناء على أنه يا بتر الغناء بالصوت اللاوي حرام بالصوت الكذا ليس حرام هل تنافي اقرأ القرآن ما أدري بصوت جميل بس مو غناء هذا اقرأوه مستحب وحلال وذاك شنو إياكم ولحن اللي صاحب الكفاية اجا وشاف معارضة بيناتن وبعدين قال شنو سووا بالمعارضة هذا المعارضة فرع أنه شنو على كل حال قال وأنت خبير بأن شيئا مما ذكره لا ينفع في جواز الغناء على الوجه الذي ذكرناه الوجه اللهوي أما كون الغناء وأما ما ذكرت من مؤيدات هذا المؤيد الأول شو ما أدري شلون موش احنا قدنا صفحة صفحتين قلنا بويا ترى المستحب والمكروه يعني واحد من الجهات الثلاث اي لا تزاحموا الالزام الجهتين الحرمه والوجوب ولما يقول لك هذا الشيء قراءه دعك ميل مستحب مو معناه تروح تغصب سماعه وتغصب شنو لاقطه وميكروفون ومفاتيح الجنان وكذا مو هذا المقصود يقول لك قراءة دعاء كميل بالطريق المباح مستحب هذا المقصود قال أما كون الغناء معينا على البكاء والتفجع فهو ممنوع الغناء يعين بناء على ما عرفت من كون الغناء هو الصوت اللهوي، بل حتى على تعريف المشهور اللي ما قالوا لهوي، ما جابوا اسم لهوي، قالوا شنو؟ مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرد. حتى على ذاك شي يكون جعل الغناء معينا على هذا باطل حتى على تعريف المشهور، بل وعلى ظاهر تعريف المشهور من الترجيع المطرب. ليش؟ لأن على كلامنا اللهو، اللهو هو ما يجتمع مع ما أدري سأقول ما يجتمع مع الحزن أو ما يكون على التفجع أو الطرب المأخوذ في تعريف المشهور الترجيع المطرب. قال لأن الطرب الحاصل منه من الترجيع إن كان سرورا فهو منافي للتفجع، وإن كان الطرب الحزني حاصل، هذا ترى مو علي حسين جايب شيء تشو أمس كل ما قرأ هذا مصيبة ما فات، اليوم أكو شيء آخر نستجير بالله هذا بذينه اللي لأجله يبكي عندما يسمع مصيبة الإمام الحسين بهذه الكيفية تطرح بالصوت اللهو أو بالترجيع المطرب. قال لأن الطرب الحاصل منه من الترجيع إن كان سرورا فهو مناف للتفجع لا معين على التشجع على التفجع، وإن كان كما قلت أنت مو وقال معين، وإن كان حزنا فهو على في الواقع حزن عليه من حزين، فهو على ما هو المركوز في النفس الحيوانية من فقد الطبيعي. هنا بعد الطباع شنو خذ إجازة من الشيخ، فهو على ما هو المركوز في النفس الحيوانية من فقد المشتهيات النفسانية، لا على ما أصاب سادات الزمان سلام الله عليهم. مع أنه إذا سلمنا لا صدق هذا جاي يمشي على الإمام الحنخم، ما يسلم يطع الله من حيث الأدلة ما انتهت بنا إلى أنه يستحب البكاء ولو بطريق غير شرعي محرم. قال مع أنه على تقدير الإعانة يعني يعين على التفجع على مصابهم في مصابهم عليهم السلام، مع أنه على تقدير الإعانة يكون معينا للتفجع على مصابهم، لا ينفع في جواز الشيء في جواز الغناء بمعنى الصوت الله، لا ينفعه كونه مقدمة لمستحب وهو تفجع أو مباح، بل لا بد من ملاحظة عموم دليل الحرمة له. نشوف دليل الحرمة، دليل حرمة الغناء يشمل هذا المورد، يعني يشمل ما لو كان الغناء مقدمة، يشمل ما لو كان الغناء حتى في لغرض التفجع أو لا. إذا الدليل عام يشمل وراح يحكم بالحرمة بعد ما إلى معنى ترجع علماً معين، وإذا دليل ما أكو حينئذ شنو دليل على الحرمة؟ ما أكو، كل شيء لك مباح، راح يكون حينئذ المراثي مو نتيجة الجمع بين الأدلة، دليل ما أكو مو تعارض وتنافي وكذا. قال بل لابد من ملاحظة عموم دليل الحرمة له، فإن كان يعني إذا كان هناك عموم يشمل الغناء حتى في مورد التفجع والكذا المرثية، فإن كان فهو فراح يكون هو الدليل بالحرمة ويحكم لأجله بالحرمة لإطلاق الدليل لعموم الدليل، وإلا إذا الدليل ما يشمل من أول هو قاصر بشكل إجماع كان الدليل قاصر قاصر فيحكم بإباحته للأصل. وعلى أي حال نستم هذا اللي كنا مات، فلا يجوز التمسك لإثبات الإباحة، ما يجوز التمسك بفكرة أنه مقدم علما، ما يصير ما يصير. السرقة جائزة لأنها مقدمة إلى الصدقة، اسرقوا صدق، ما يصير، لازم تروح تشوف دليل الصدقة. إذا كان مطلق يقول لك السرقة حرام حتى إذا أردت أن صدق. هذا راح يثبت حرمة الصدقة في هذا المورد. إذا الدليل مو تام، فإذا الدليل على مطلق حرمة مطلق الصدقة ما أكو، فتتمسك بالإباحة. هذا تعجلنا على موضوع نسيته. نسيته. لا هسه لا اترك الى باكر اذا فرصه كذا، لان هذا يخربط لهذا ماتي. وانا اصلا اقبلت عنه لان امس صار فرد شغله كذا. ثم انه واضح هذا، امشي امشي. ثم انه يظهر من هذا ومما ذكر اخيرا، ذكر اخيرا المراثي ما بيها طرب، لأن قال آخر شيء قال تحريم الغناء من جهة الطرب، وهذا موجود في حالات السرور مو حالات الحزن. حالات الحزن ما أكو طرب. يقول هذا اللي ذكره زين، يقول هذا ظاهرا ما أدري ذولا طائفة خاصة بزمانه بكذا، والله شو احنا ما نشوف زمان نهج. ثم إنه يظهر من هذا ومما ذكره أخيرا من أن المراثي ليس فيها طرب أن نظره إلى المراثي المتعارفة لأهل الديانة التي لا يقصدونها إلا للتفجع. سلمان قاعد هو وأبو ذر يدق شنو يتفجع مثلا، يعني إيش بهذه المثابة؟ أو عالم مثلا سين عالم صاد قاعدين شنو في مجلس والخطيبة مات عالم ثالث يقرأ، إيه هذا ناظر إلى ذاك الظاهر أنه شنو ليس فيها طرب، وكأنه لم يحدث في عصره المراثي التي يكتفي بها أهل اللحو والمترفون من الرجال والنساء عن حضور مجالس الله وضرب العود والأوتار والتغني بالقصب والمزمار. هذا بعد ما أدري ها؟ هذا على الشيخ الأنصاري مو بلاك. أي هذا بعد بزمانه أي كأنه. لا أقول الكلام هذا على الشيخ الأنصاري مو بلاك. ها شلون؟ بعد الأدبي اللي مو عايش المريخ عايش مع الناس. فيقول احنا بزماننا هتشي زمان مختلف من الأدبيين وين عايش. ها هو يقول يقين عايش هو بزمان اللي ما كان هتشي. اي اخو تطور يصير بالكيفيات بالكذا. هسه انت لا تستبعد ترى هذا انا سمو دفاعا عن هذا الشزمة، لا هذا ما اهضمه، لكنه بالنتيجة ترى هي على مر العصور تحدث شنو إيه تجيشات بهم عينيك في زماننا. هذا أكو بعضهم يعني واقعا مورد إشكال. هذا واحد يدي يحتاج ما يقول غنى كما بلي عن حضور هذا كما هو الشائع في زماننا الذي قد أخبر النبي صلى الله عليه وآله بنظيره بنظيره، لكن وين في مجال القرآن فيه قوله يتخذون القرآن مزامير. يتخذون القرآن مزامير مو إلا لأنه يتغنون بالقرآن من خلال المزامير والكذا والهذا، لا يعني السبك والطريقة واللحن وال كأنما أبراز دم شيء شنو ذم لهؤلاء الذين أي هو هو أي. أي. أي. يعني مو تغيير كيفية بحيث يباح أو يجوز عمل هذا. لا يأتي زمان هذا بعد يتخذون القرآن مزامير. أي ما مريد مو هذا سلم من واحد يحكي هواية ما تقد يؤاخذ بعدين عليه. أكو بعض القراءات بعضها شنو يقول لك هذه هواية بعد أي. كما أن زيارة سيدنا ومولانا أبي عبد الله عليه السلام صار سفرها رزقكم الله وإيانا صار سفرها من أسفار اللهو والنزهة لكثير من المترفين. وقد أخبر النبي صلى الله عليه بس هذا هذا همات بزمان الآن واحد يموت الآن يوصل الكربلة بالمناسبات يعني يروح ويرجع يقولوا له الله يساعدك اي بلي سرور ولذة شنو معنوية، وإلا مع هذه الأتربة ومع هذا التيار الكهربائي والسيارات ما نقول خوف، الحمد لله الناس ما يخافون، الحالة الأمنية ما مستتبة وكذا، مع ذلك سبحان الله على الإقدام الشديد. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله بنظيره في سفر الحج، وأنه يحج أغنياء أمتي للنزهة، والأوساط للتجارة، والفقراء للسمعة. وكأن كلامه صلى الله عليه وآله كالكتاب العزيز، وارد في مورد وجار في نظيره، قد يرد في الحاج لكن يمكن تطبيقه على زيارة مثلا كذا. والذي أظن أن ما ذكرنا في معنى الغناء المحرم من أنه الصوت اللهوي، أن هؤلاء سهنا نفرد محاولة، أن هؤلاء يا أردبيلي وصاحب الكفاية وما أدري بعد كاشاني، هؤلاء الأعلام الثلاثة وغيرهم غير مخالفين فيه، وما معقول يقولون الصوت اللهوي صحيح لفظة كذا لعله مو كذا. لكن خلنا نرجع إلى صفحة إلى ما ذكر. قال أول ما ذكر: أما الأول فلأنه حكي عن الكاشاني، المحدث الكاشاني، يا اللي يلقاها رأسا رقم الصفحة يقولها، أنه خص الحرام منه من الغناء بما اشتمل على محرم أصلا من داخل ما اعتبره، يعني حتى الصوت اللهوي جاي يتكلم عنه، يقول المهم أن يقترن. وبعدين تقرأ سألته، تقرأ بعد عبارته زين. هذه فقرة. الفقرة الثانية اللي تقدمت أيضا عندما ذكر شنو، بلي يمكن أن يكون الجمع بين الأخبار كلام السبزواري، أحدهما ثانيهما، ثم ذكر رواية علي بن جعفر، ثم بعد ذلك امشي ثلاث أسطر إلى أن قال إن في عدة من أخبار المنع عن الغناء إشعارا بكونه لهوا وباطلا، وصدق ذلك في الغناء والدعوات الماء وكذا كذا كذا محل تأمل، يعني حتى بلهو، وهذا صدق الله والباطل على قراءة القرآن، يعني حتى لو كان لهو كأنه صدق الله مشكل وغيرها. بعد أن بعد أكو عباء هذا بعد أترك ذلك، لكن على كل حال الشيخ يقول بعيد أنه ذول. والذي أظن أن ما ذكرنا في معنى الغناء المحرم من أن هؤلاء وغيرهم غير مخالفين فيه. وأما ما لم يكن على جهة اللهو المناسب لسائر آلات اللهو فلا دليل، إحنا ما تنقول نوافقهم، إذا هذا نوافقهم على عدم الحرمة، فهم يقولون جائز، إحنا همش نقول جائز، فلا دليل على تحريمه. لو فرض وفرض المحال ليس بمحال أنه يصدق عليه غناء، لأن الشيخ الأنصاري يقول الغناء يساوي الصوت اللهوي إذا خرج من اللسان، بل من العود، من الكذا، من هذا ذاك شيء آخر، فلا دليل على تحريمه لو فرض شمول الغناء له، لأن مطلقات الغناء منزل على ما دل على شنو، إناطة الحكم الحرمة فيه باللهو وال باطل. إذا قلنا الغناء صوت الحسن، يا صوت حسن يصير محرم، احنا ما نقول شيء، احنا نقول الغناء يساوي صوت اللهوي، لكن إذا انت شنو تريد تفسره بالصوت الحسن، لازم حصة من عنده تقول حرام، يا صوت حسن أحسن جيب اللهو تجيبه وياه، لازم تجيب. إذا تحكي فقط الغناء تفسره بالصوت، لازم تجيب اللهوي، تفسر بتحسين الصوت لازم تجيب همات على كيفية، لازم تجيب اللهوي. ليش؟ لأن استفدنا من الدليل أن حرمته من جهة كونه قال لأن مطلقات الغناء منزلة على ما دل على إناطة الحكم فيه باللهو والباطل من الأخبار المتقدمة، خصوصا مع انصرافها في أنفسها. أصلا هي منصرفة إلى الصوت اللاوي كأخبار المغنية، منصرفة خصوصا مع انصرافها في أنفسها إلى هذا الفرد خصوصا كأخبار المغنية، لأنه هذا اللي تريد إيه. ها لا مو الأعراس، لا لا مو هذا، ناظر إلى شنو اللهوي، اللهوي اللهوي اللهوي، لأن أخبار المغنية كانت ثم شنو ربما تكون للرجل الجارية لهي وما ثمنها إلا كم هذه الظاهرة، هذه نظرة إلى مثل هذه. لهوين العرف شيخنا إن هذا لهوي أو إيه ذاك ستحديد إيه. بقي الكلام، هذا آخر شيء الآن في بحث الغناء، الكلام في استثناء فردين غير مسألة المراثي، غير مسألة قراءة القرآن اللي البعض حاول أن تخصيصا وبعضهم شنو تخصصا لعله. أكو مسألتين موردان آخران ربما وقع الكلام في استثنائهما. واحد منهن الحداء، هذا عندما يسوق الإبل، عندما يقود الإبل قائد أو سائق، سائق من خلف القائد يمشي شنو يلزم زمام الكذا ويمعين، هذا يقرأ أشعار، هذا يسمى بالحداء. طبيعي الأشعار مرافقة علما أو لا، مو الأشعار بالني بالقصب بالكذا يقرأ شنو يصوت، هذا استثنية. هسه هذا فلنترك هذا بالني بالكذا الأشعار اللي يقرأها، هذا البعض ذكر أنه مستثنى، ومقصود من الاستثناء استثناء من الحرمة تخصيص، مو أنه يريد يقول ليس هو غناء. هذا احنا نقوله لما نجي نريد نناقش نقول فالمستثنى الأول الحداء. خب نقرأ ثم شنو نذكر بعض الشيء. طبيعي خل أذكر هذا الدليل على الاستثناء، الدليل على الاستثناء بعض الروايات، لأن هذه مسألة تحتاج يحتاج الاستثناء بها إلى دليل، فالدليل لابد أن يكون شنو دليلا شرعيا، لو إجماع المسألة مو إجماعية، عقل العقل هنا ما يتدخل، فيبقى قرآن، قرآن ما أكو ما يدل على جواز الحداء، فما ما يبقى إلا شنو بعض الروايات. عندنا رواية يرويها السكوني أو رواية يرويها شنو أو رواية أخرى يرويها ماذا حديث نبوي زين، أي هذا الظاهر ما إلى راوي، فروايتين واحدة نبوية والأخرى شنو يرويها السكوني عن الإمام الصادق سلام الله عليه، ينتهي بها الإمام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. في الأولى يقول أن النبي صلى الله عليه وآله، هذا المروي، أنه صلى الله عليه وآله قال لعبد الله ابن رواحة حرك بالنوق، جمع ناقة، حرك بالنوق قال له حرك في النوق في أمان الله، فاندفع يرتجز، وكان عبد بعد من جاي يتكلم، هذا مو لا النبي جاي يقول، النبي فقط صدر المعصوم فقط صدر من عنده شنو إلى الآن، حرك بالنوق قال له شنو صوت لا حداء كذا لا. حتى الإمام الصادق هاي الرواية مو من عنده على أنه تقول وكان عبد الله جيد الصوت وكذا حتى يقول تقرير، ما أدري شلون، لا هذا الرواية نبوية، حرك بالنوق فاندفع يرتجز وكان عبد الله جيد الحداء وكان مع الرجال، هذا عبد الله ابن مسؤول نياق الحريم النساء منه كان؟ شخص آخر أنجشه ما أدرس اسمه مو مهم. وكان أنجش مع النساء فلما سمعه تبعه، فقال صلى الله عليه وآله على كيفك يا أنجش، رويدا رفقا بالقوارير النساء. هذه الرواية، هذه الرواية شنو من حيث الدلالة؟ بيها دلالة على استثناء الحداء وجوازه. أصلا عبد الله ابن رواحة قام يغني وكان جيد الحداء، زين معناه يغني. أصلا هو الحداء قسم من أقسام الغناء أو اللازم، هذا نثبته بعدين نقول وكان جيد الحداء يعني وكان جيد الغناء جاي يروي. وإذا ثبت ذلك عندئذ تصل النوبة على أنه شنو النبي صلى الله عليه وآله من يستفاد من عنده أنه أجاز له ذلك. قال حرك بالنوق، هو راح شنو خذ الواهس. هذا الرواية الأولى مضافا إلى أنها من حيث السند شنو ضعيف نبوي. الرواية الأخرى رواية السكوني، يرويها الصدوق رحمة الله عليه بإسناده عن السكوني، ويرويها في المحاسن منه أحمد البرقي، بناء على أن المحاسن إلى مولى أبو إثل أبو أبو يرويها، اثنيناتهم هم ثقات. يرويها عن الحسين ابن يزيد النوفلي، إذا ما مشتبه النوفلي بس اسمه الصغير الحسين ابن يزيد لعله. يرويها عن النوفلي عن السكوني، والسكوني الشيخ رحمة الله عليه في كتاب العدة ذكر بأنه من جملة أبناء العامة المخالفين اللي الشيعة أخذت برواياته، من جملتهم منه السكوني. يبقى النوفلي، النوفلي شويون شنو توثيق ما موجود إلى صريح. بعضهم حاول محاولة لإثبات توثيقه، وهي أنه ما دام روايات السكوني الطائفة عملت بها، والسكوني لا يروي عنه إلا النوفلي. النوفلي لا يروي إلا عنه. لا أتلا تقول سمعت كل اللي سويته شيخنا. أي قول وأكثر روايات أتقول قلت وأكثر روايات السكوني من ينقلها إن النوفلي. فإذا صار البناء نتوقف بالنوفلي وما نتقبل روايته، معناه لا نعمل، لم نعمل، لم يعمل لأصحاب بيمن بروايات السكوني. والحال الشيخ الطوس إيش ذكر هنا؟ هذا شلون نتغلب عليه؟ البعض هكذا ذكر بأنه يا بترى أقصى ما يفيد كلام الشيخ في العدة أنه السكوني كغيره من أبناء الشيعة. شلون ذولاك تأخذ برو هذا؟ أما رواياته ما أكو مانع، لكن أدرس سندها وشوف شنو. وما رح يصير السكوني أحسن حالا من زرارة. الأصحاب عملوا بروايات السكوني، أما رواية زرارة شوف من اللي يروي عنه وشوف من اللي كذا. هذا قد يجاب عنه سايما علي بعد. والأمر الآخر ثبت لي أنه يا بتر أكثر روايات السكوني منو تمر بطريق هاي، يحتاج لها إلى دراسة. واحد يراجع الأسانيد، أسانيد روايات السكوني، هذا من حيث السند. من حيث المتن الرواية هكذا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: زاد المسافر الحداء، والشعر ما كان منه ليس فيه جفاء. بعض النسخ خنا كذا. اي هذا زاد المس هذا متوقف الاستدلال به على كون الحداء قسم من اقسام يعني غناء، والحال انه قد يتوقف في ذلك ويتامل ويقال بانه ليس كذلك بل هو مد الصوت. انت جاي تقرا علما انشاء، نعم الانشاد يعني. اي المن جاي يقرا مو لانس، جاي يقرا لحيوان هسه يجي يتغنى وكذا وهذا مد الصوت وكذا تستانس للنوق ولا اي ما لم يصل الى حد الغناء، ما معلوم انه غناء. فمن حيث الدلاله ومن حيث السند يمكن التوقف تطبيق ذلك الى غد ان شاء الله بحوله وقوته وسلامه الحجه. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذا كان ما